نبدأ بخير الحديث وطيب الكلم بآيات قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لكما الحكمة أن اشكر لله you What?